الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فهناك امران يتعلقان بالدرس السابق. الامر الاول وهو أننا قلنا إن سعيد بن المسيب بن حزن، قلنا إن جد وحزن هذا قد توفي في خلافة معاوية وهذا خطأ، والصحيح أنه توفي في خلافة عثمان. أما هذا الكلام عن المسيب، المسيب هو الذي توفي في خلافة عثمان، أما جده حزن فتوفي أو استشهد يوم اليمامة رضي الله عن الرجلين. سعيد بن المسيب بن حزم، المسيب هذا توفي في خلافة عثمان، أبو سعيد، وحزم اللي هو جد سعيد وأبو المسيب هذا استشهد في معركة اليمامة. المسيب هو الذي توفي في خلافة عثمان، وحزم استشهد يوم اليمامة، هذا هو الأمر الأول. ابن المسيب اللي هو يعني البخاري يرويه من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم المخزومي. فعندك أبو، هذا كلمة، كلمة أبو هذه فقط، إنما هي ابن المسيب. واضح؟ يبقى المسيب مات في خلافة عثمان، وحزم استشهد يوم اليمامة. المسألة الثانية وهي في المسألة العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة المقصود بها هي تعظيم الأسلاف على حساب الشرع. الشبهة التي تعلق بها أبو جهل وأمثاله قديما وتعلق بها الناس حديثا، اللي هي اتباع الآباء والأجداد حتى ولو كان في ذلك مخالفة للشرع. فيقولون مثلا كما نجد الناس، يعني أنتم تعلمون هذا وآباؤنا وأجدادنا كانوا لا يعلمون، فلذلك ينكرون الشرع بهذه الشبهة، وهي مسألة فعل الآباء والأجداد. بعد ذلك في بابنا هذا الذي نتحدث عنه اليوم، هو الباب 18 من الكتاب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم، إيدي الشبهة التي هؤلاء الذين يريدون إبطال الشرع، كل من يريد إبطال الشرع فهو مبطل، يستندون لهذه الشبهة التي استند إليها أبو جهل عليه لعنة الله، وهي تعظيم الأسلاف. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نفس القضية، أنتم تقولون وآباؤنا وأجدادنا كانوا يقولون، من أين جئتم بهذا؟ في هذا الباب الذي معنا، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كلمة وتركهم معطوفة على كفر، يعني سبب الكفر وسبب الترك، وكلمة ترك مضاف إليه مجرور، يبقى ترك معطوف مجرور، ودينهم مفعول به للمصدر ترك. هو الغلو في الصالحين، يعني سبب الكفر الذي أوصل الناس إلى الكفر هذا هو الغلو في الصالحين. ويسوق في هذا آيتين وحديثا، اللي هو حديث جماعة الصالحين من قوم نوح، ثم حديث ابن مسعود هلك المتنطعون. يقول: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه الآية من سورة النساء وهي الآية 71 بعد 100، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلى آخر الآية. يا أهل الكتاب، المراد بهم النصارى، لا تغلوا في دينكم، الغلو الإفراط، يعني لا تفرطوا في عيسى وتخرجوه عن منزلته التي خلقه الله عز وجل عليها إلى منزلة أخرى فوقه وهي منزلة الألوهية، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. في الصحيح أي في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، توفي سنة 64 من الهجرة. هذا الكلام عن ابن عباس طبعا له حكم الرفع، لأنه لا يقوله من قبيل الهوى ولا يقوله من خلال كلام تلقاه من هنا أو من هنا، ولكن لا بد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الكلام له حكم الرفع والعلم عند الله. في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا الضمير يعود على قوم نوح، يعني قال قوم نوح بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركن آلهتكم، وأكدوا أنه ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود وسواع ونسر هذه مصروفة، أما يغوث ويعوق فهي ممنوعة من الصرف، لذلك نصبت بفتحة دون التنوين، إنما ودا سواعا نسرا هذه منونة، ويغوث ويعوق لأنهما جاء على وزن الفعل فمنعا من الصرف. فكلام ابن عباس له كلام في أول هذا الحديث، يعني ليس هذا الكلام هو أول الحديث، ولكن قبله كلام إن هؤلاء إن أول ما ظهرت الأصنام في العرب كانت من قوم نوح، وتحدث عن هذه الأسماء الخمسة وأنها كانت لأسماء لرجال صالحين من قوم نوح، ثم بعد ذلك صنعت لهم الأصنام فأصبح هناك صنم اسمه ود، وصنم آخر اسمه يعوق، وصنم ثالث اسمه نسر، وهكذا. فيقول ابن عباس إن ود كانت لقبيلة تغلب بدومة الجندل، وسواع كانت لقبيلة هذيل، وهكذا يكمل الكلام أيا كان لا يلزمنا، ويغوث كانت لقبيلة اسمها مراد ثم انتقلت لقبيلة أخرى، ويعوق كانت لقبيلة همدان، ونسر كانت لحمير في اليمن. يبقى ود كانت لقبيلة نقول تغلب أو كلب، أظنها كلب، قبيلة كلب بدومة الجند، قبيلة كلب بدومة الجند، وسواع كانت لهذي، ويغوث كانت لمراد، ويعوق كانت لهمدان، ونسر كانت صنما لحمير إحدى دول اليمن القديم. يقول ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. يغوث كانت لقبيلة مراد، قبيلة عربية اسمها مراد، ثم انتقلت منهم إلى بعض القبائل الأخرى من قوم نوح، يعني من الناس السابقين على نوح، لأن نوح جاء ليقول للناس لا تعبدوا هذه الأصنام. فلا يفهم من قوله إن هم من قوم نوح يعني أن هؤلاء الناس كانوا معاصرين لنوح، لا، بل كانوا سابقين، فلما ماتوا جاء الشيطان وقالوا اصنعوا لهم أصناما حتى تتذكروهم، فصنعت الأنصاب، ولما مات هذا الجيل الذي صنعها جاء الشيطان إلى الجيل التالي وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونها فعبدوها. فلذلك جاء سيدنا نوح ليرد الناس إلى توحيد الله عز وجل. فهؤلاء القوم من قوم نوح نعم، ولكن كانوا سابقين لنوح عليه السلام اللي هم هؤلاء الخمسة. فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. انصبوا بكسر الصاد يعني أقيموا، تعالوا في الأماكن التي كان هؤلاء الخمسة يجلسون فيها ويعلمون الناس ويدعونهم إلى عبادة الله عز وجل، فأقيموا في كل مكان نصبا صنما حتى يتذكره الإنسان. فالأنصاب مفردها نصب، والنصب اللي هو الصنم أو الوثن، وبعض أهل العلم فرق بين الصنم والوثن، فقالوا الصنم ما كان على هيئة إنسان سواء كان من حجر أم من شجر أم من غيره، والوثن على هيئة إنسان وغير إنسان برضك على اختلاف المادة التي صنع منها. وإن كان الأظهر والأشهر أن الصنم هو الوثن، كلاهما بمعنى واحد. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم. انظر كيف دخل إليهم الشيطان، دخل إليهم من ناحية طيبة حتى تتذكروه لما ترى هذا الصورة، هذا الصنم الذي يذكرك بذلك الرجل الصالح، تجتهد مثله في العبادة وتعبد الله عز وجل. ففعلوا ولم تعبد، يعني هذا الجيل الذي أوحى إليهم الشيطان أن اصنعوا لهم أنصابا فعلوا الأنصاب ولكن ما عبدوه ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك هذا الجيل الذي صنعها ونسي العلم عبدت، نسي العلم ضاع العلم ومات العلماء الذين يعرفون التوحيد في ذلك الوقت، عبدت تلك الأصنام والأنصاب من دون الله عز وجل. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي، توفي سنة 51 و700. يقال له ابن القيم أو ابن قيم الجوزي، فأبوه كان قيما على المدرسة الجوزية اللي هي موجودة في دمشق. نعم ابن غير ابن الجوزي، هذا غير هذا، ابن الجوزي جمال الدين ابن الجوزي أبو الفرج، أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي أحد علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 502. إنما ابن القيم أحد علماء القرن الثامن، وابن الجوزي أشعري في العقيدة، وابن القيم سلفي في العقيدة. فابن الجوزي نعم، وصفة الصفوة وزاد المسير هذه الكتب لابن الجوزي، ولكن عنده بعض المسائل في العقيدة في باب الصفات. اقرأ، ولكن يعني إن وجدت شيئا في باب العقيدة خلاص تعلمه أم لا تعلمه، أنت تثبت الصفات. فإن وجدت ابن الجوزي يخالفها خلاص لا نأخذ بكلامه. ها؟ قال مثل الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح لصحيح مسلم، يعني نحن لا نقدح هؤلاء الأعلام العلماء عليهم رحمة الله، ولكن إيه؟ يعني هذا هو الذي كان مشتهرا في ذلك الوقت، هذا المذهب اللي هو مذهب الأشاعرة هو الذي اشتهر في ذلك الزمان، حتى جاء ابن تيمية عليه رحمة الله وأظهر مذهب السلف، وجاءت بقى المدرسة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وابن كثير، هؤلاء ظهروا في ذلك القرن السابع والثامن والتاسع الهجري، إنما قبل ذلك كان السائد مذهب الأشاعرة. فمثلا يعني النووي عليه رحمة الله كمثال في حديث يضحك ربنا إلى رجلين، فإنه ما يقولش تفسيره كذا، إنما يقول قال القاضي وينسب الكلام مثلا للقاضي عياض أو غيره، فيقول قال القاضي يحتمل وجهين، يضحك ربنا يعني الضحك كناية عن الرضا، أو الضحك حقيقة ولكن من الملائكة، وطبعا هذا تأويل وتأويل باطل، فالضحك ضحك حقيقي من الله عز وجل ولكن في إطار ليس كمثله شيء. فإذا قرأت هذا الإمام النووي لا يفتح ذلك في علمه وفضله، ولكن يعني إيه نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذلك الأمر. فابن النووي يقع في مثل هذه الأمور بقلة، ابن حجر كذلك، ابن الجوزي كذلك، ولكن الذي تقرأ له وأنت مطمئن ابن تيمية ابن القيم ابن كثير هؤلاء، والسابقون الإمام أحمد والشافعي عليهم رحمة الله جميعا. فالمقصد يبقى ابن القيم محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية أو ابن القيم. قال غير واحد من السلف، هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هو معنى حديث الذي معنى الحديث السابق الذي هو في البخاري، وأيضا ساقه ابن جرير في تفسيره بسنده وفيه طول أكثر من ذلك، ولكن هو يدور حول نفس المعنى. فكلام ابن القيم يعني هو صحيح من كلام ابن القيم، ولكن له أصله في صحيح البخاري وساقه ابن جرير في تفسيره. يقول لما ماتوا من هؤلاء الأقوام، لا هؤلاء الأقوام، هؤلاء الأقوام الخمسة، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ففعلوا لهم تماثيل وأقاموها في أماكن إقامتهم أو أماكن عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد يعني الزمان فعبدوهم. يعني لما مات هذا الجيل وجاء جيل آخر ولبس الشيطان عليهم الأمر عبدوها من دون الله. إذن هكذا مراحل الشيطان. مرحلة أولى يقذف فكرة يستحسنها الناس، وهنا الذي أهلك هؤلاء أنهم استحسنوا. لو رجع أرجعوا الأمر إلى الشرع ما فعلوا، ولكن كما سنتكلم بعد ذلك أنهم استحسنوا، فاستحسنوا ما قذفه الشيطان إليهم من الباطل ففعلوا هذا الأمر ولم ينظروا إلى عاقبته. هم في حياتهم اللي هو الجيل الأول ما عبد تلك الأصنام، ولكن كل القضية أنه صور تلك الأصنام. فلما فني ذلك الجيل وجاء جيل آخر لم يظهر فيهم علماء كما صور تلك الأصنام، فلما فني ذلك الجيل وجاء جيل آخر لم يظهر فيهم علماء كما كان في الجيل الأول، جاء الشيطان وألقى شباكه على هؤلاء واستغل هذا الأمر وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه، ففي النهاية وصلوا إلى أن عبدوها من دون الله. لذلك قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، فسموها إيه؟ آلهة. ولا تذرن ودا، وعلى وجه الخصوص هذه الخمسة، مع أنهم خمسة رجال صالحين. فهكذا التضرر. طيب، وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، يعني أخرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. عمر رضي الله عنه أسلم سنة ستة من البعثة، وكان عمره 26 عاما، واستشهد رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 بعد أن تولى الخلافة 10 سنوات ونصف رضي الله عنه. فعمر إن رسول الله، عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدي، ولذلك كنيا اللقب العدوي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. كثير من الأخوة يقول لا تطروني، تطروني من طرد، وهذا خطأ، إنما هي الماضي أطرى، فالمضارع يطري والمصدر إطرى، فأنت تقول لا تطروني بضم التاء، لا تطروني مش لا تطروني. طيب، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء الغلو في المبالغة، الغلو في المدح. لا تطروني كما فعل هؤلاء النصارى مع ابن مريم اللي هو عيسى عليه السلام، فظلوا يمدحون فيه ويرفعون فوق مكانته حتى وصلوه إلى درجة أنه هو الإله، كما هو مذهب اليعقوبية اللي هم في الوقت الحديث اسمهم الأرثوذكس، يقولون إن الله هو عيسى، عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه فرقة. والفرقة الثانية قالت لا، بل عيسى ابن الله، فالله عز وجل يعني جامع مريم، تزوج مريم وأنجب منها عيسى، فعيسى ابن الله. هؤلاء هم النسطورية لهم الكاثوليك. وفرقة ثالثة قالت لا، بل هو ثالث ثلاثة، الله والروح القدس وعيسى. وهذه الفرق الثلاث كفر، كفر الله عز وجل في كتاب. يبقى ما فيش قومية ولا وطنية والكلام اللي هو الطعمية اللي موجودة لا يلزمون. الإطراء المبالغة في المدح. الناحية اللغوية تطروني الماضي منها أطرى، والمصدر اقرأ على وزن أفعل إفعال. إنما لو قلت تقروني بفتح التاء يبقى الماضي قرأ، وهذا طرى يطري طريا يعني جعله طريا. إنما تطروني من الإطراء اللي هو الغلو والمبالغة. الله أعلم. لا أواديها ثلاثة فرقة قديمة لما البروتستانت هؤلاء يعني فرقة قالت إيه دعوكم من هذه الخلافات، هو الله ابن الله، يوم نتفق إن عيسى هذا عظيم عندنا ودعوكم من الخلافات. أتباع رجل اللي هو لويس مارتن ولا معرفش اسمه إيه، ظهر في القرن السادس عشر الميلادي، رجل كافر مثله، أتباعه الكفر ها المارونية لبنان، لا ما عنديش علم المارونية والدروز هؤلاء أقوام مرضك من النصارى، ولكن إيه عقيدتهم ما أعرفش. لا في دروز للشيعة وفي دروز نصارى، ما هو الشيعة بطنية وفي دروز نعم يعني المجرمة المسمى بصباح هذه المخربة هذه الفاسقة الفجرة من دروز النصارى نصرانية درزية، وفي دروز اللي هم أتباع الشيعة الشيعة البطنية الإسماعيلية. إحنا هو يعني ماذا أنجب لنا؟ أنجب لنا مين؟ أنجب لنا فاسقين من الفساق. المهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا ترفعوني فوق مكانتي كما فعل هؤلاء النصارى مع المسيح فأخرجوه عن مكانته. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني في مقابلة المبالغة لا أنا عبد مثل أي العباد، ولكن ذكر بعد ذلك فقولوا عبد الله ورسوله احترازا من شيئين، قولوا عبد الله حتى لا تخرجوه وتصل به إلى مقام الألوهية، وقولوا رسوله حتى لا تصل به إلى درجة الانحطاط مثل أي بشر من البشر. لا هو بين هاتين، فكلمة عبد احتراز من الإطراء، وكلمة رسول احتراز من التفريط وتضييع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر ولكن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا يؤخذ من هذا أن البصيري صاحب البردة لما ذكر ليه بردته هذه وكلها شرك بالله عز وجل واستفتح بأبيات كفرية، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إيه معنى البيت؟ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، يعني ماليش حد سواك ألوذ به عند حلول الحادث العممي، يعني المصيبة الكبيرة ليس لي أحد ألجأ إليه سواك. طب وأين الله؟ فهذا من الإطراء، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماشي؟ يعني من جود النبي وكرم النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الدنيا، ومن علومك ده علوم علم بس واحد منها علم اللوح والقلم. يا سلام ايه ده بقى؟ يبقى بقيه العلوم فين؟ واين علم الله؟ هذا كله من الشرك. طيب يبقى هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني فيه نهي عن الإطراء. مبالغ ديري كلام ده حسين بن ثابت لا الحته الاخيره دي فيها مبالغه كما تشاؤري لان ما حدش يشاء كيف قلت، ولكن يعني هي لها مخرج انه لا يوجد فيه اي عين. يعني ان قال حسان ثبتت عن حسان فلها مخرج ان هو يعني يريد انه ايه كان يعني صلى الله عليه وسلم كاملا في هذه الامور. انما واحد ثاني عقدته مضروبه نفهم احنا ما اصل من ايه. طيب بقى اذا انتهينا من ايه النساء يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته القاه. هذه الايه فيها نهي عن الغلو لا تغلوا في دينكم، والايه الثانيه في قوم نوح، ثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال وأسقط الصحابة لأنه قال قال رسول الله من القائل؟ هذا الحديث من حديث ابن عباس هذا من حديث ابن عباس وأيضا لم يخرجه كما هي عادته في الحديث السابق يخرجها إلا ما شذ فهذا ذكره دون أن يذكر الصحابي وهو ابن عباس وذكره دون أن يخرجه ولكن هذا ثبت في مسند أحمد وفي سنن النسائي وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وصححه وقال صحيح على شرط مسلم وأيضا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيح. إياكم والغلو إياكم والغلو هذا ما يسمى بأسلوب التحذير وله صيغ منها إياكم الغلو فالغلو مفعول به ثاني لإياكم أما إذا قيل إياكم والغلو فالغلو مفعول به لفعل محذوف إياك يعني أحذر إياك وإحذر الغلو فهذا على هذا هو إيه وأيهما أقوى أن يقول إياك الغلو ولا يقول إياك والغلو الثاني لأن الأولى جملة واحدة لما يقول إياك الغلو جملة واحدة يعني أحذرك الغلو مفعول به ثاني والفعل يحذر مثلا الغلو إنما لما يقول إياك والغلو هاتان جملتان الأولى إياك الذي ظهر منها المفعول والفعل محذوف والثانية والغلو مفعول وفعله محذوف فهاتان جملتان تحذيريتان وهذا أقوى مما لو قيل إياك الغلو كأنه قال أحذرك وأحذرك الغلو بالتكرار هذا فهذا معنى أقوى من لو قيل إياك الغلو إياك والغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو يعني الذي أهلك الذين من قبلكم الغلو وطبعا الحديث له قصة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط له قال القطلي من هذا الخد اللي هو الحصى الصغير وقال بمثل هذه فرمه وكانت يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حجم حبة الفول أما ما زاد على ذلك فهو من الغلو فهم من هذا أن الذي يضرب إبليس بالنعل مبتدع ضال مخالف تضربه بالنعل ليه؟ يعني هل أنت تكرهه أكثر من كره النبي صلى الله عليه وسلم له ورغم ذلك ما رماه إلا بمثل هذا فهو ضحك عليه إذ أنت بتكرهه هو لبسك العلم وضحك عليه فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا تكون سلمت منه نعم طيب ما هنقول اللي بيرمي بالنعل بقى يعني ايه مفيش غيره في بيرمي النعل خلاص هذا اسراف وتبغيض يعني كم من النعال يرمى هذه واحده مش كده كم من المسلمين يحتاجوا الى مثل هذه الامور يعني واين الاتباع فالمهم ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في هذا المقام قال اياكم والغلو بمثل هذه فرموا ثم ذكر اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو بعد ذلك ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك يعني أصابه الهلاك هذا الأمر الذي يفعله سوف يصيبه بالهلاك التشدد سوف يهلكه والتنطع يطلق على أنواع منها التنطع في الكلام بعض الناس تجدوه يتقعر ويخرج الكلام من قعر فمه حتى يظهر أنه فصيح فهذا نوع من أنواع التنطع ومن التنطع البحث فيما لا يدركه العقل يعني البحث مثلا في صفات الله عز وجل كيف تكون طب وما سبيله إلى ذلك لم يرى وليس عنده دليل شرعي إذن سيبحث فيه مثل هذه الأمور بعقله وبالتالي تنطع فسوف يهلك وأيضا من التنطع الامتناع عن المباح مثل الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء والثاني قال وأنا أقوم ولا أنام والثالث قال وأنا أصوم ولا أفطر خلاص فهذا من التنطع من التشدد ها؟ لا في نطع وفي تنطع النضع البساط الذي يوطأ بساط من الجلد وما شابه ذلك. لا النطع بفتح النون وسكون الطاء على ما أذكر يعني. نبقى نرجعها إن شاء الله. النطع هذه معناها اللي هي قطعة الجلد التي تفرش فتوطأ بالأقدام أمام مثلا الكراسي وما شابه ذلك. إنما التنطع التكلف والتشدد، هذا هو التنطع. فالمتنطع المتعمق والمتكلف والمتفيهق بالكلام، يتفيهق بالكلام يعني يتقعر ويتشدق هكذا. هلك المتنطعون يعني هذا التنطع والتشدد سوف يهلكهم. بعد ذلك يقول فيه مسائل ذكرنا الآن آيتين ثم حديث عمر ثم حديث ابن عباس ثم حديث ابن مسعود، يعني إذن معنى آيتان وثلاثة أحاديث استخرج منها 20 أو 20 فائدة، استخرج منها 20 فائدة. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. طيب هذا الباب اللي هو الغلو في الصالحين هو سبب الكفر، وكما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كانت على الإسلام، يعني 1000 سنة كانت على الإسلام، حتى جاء الشيطان إلى القوم وقالوا لو نصنع لهؤلاء 5 الصالحين أنصابا مات الجيل، فجاء جيل آخر فعبدت من دون الله. 1000 سنة كانت على الإسلام، ثم بعد ذلك دب الشرك في الإنسانية. ها؟ بعد آدم هو يعني النبي يأتي لكفر، يعني يشترط أن يكون هناك كفر حتى يأتي النبي؟ طيب يذكر، يذكر بوصايا، يذكر بأمور، يذكر بشرع، ولكن ليس معنى ذلك أن الناس كفار، منهم من يكون كافر ومن يكون مسلم. فآدم نبي وشيف نبي، وشيف هل هو إدريس أم لا خلاف بين العلماء، ومن العلماء نقول ان ادريس متاخر وليس من المتقدمين، وده كلام الشيخ العثيمين على رحمه الله. فايا كان يعني يقول ان من فهم هذا الباب، هذا الباب الذي يتكلم عن ان الغلو غربة الاسلام، غربة الاسلام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وها هي الامه تفعل مثل هذه الامور. ماذا يصنع الناس عند البدوي وعند الدسوق وعند الشاذلي وفي مصر وفي سوريا وفي هذه الأماكن وفي الهند وغير ذلك؟ لهم مقامات وأضرحة والصوفية تنتشر مثل هذه الأماكن. ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب، كيف قلب الله عز وجل قلوب هؤلاء الناس، كانوا على التوحيد ثم بعد ذلك لما مات الجيل انقلبت القلوب وعبدوا هذه الأنصاب من دون الله عز وجل. طيب يبقى سبب الكفر هو الغلو. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك حدث وأول عبادة لغير الله عز وجل حدثت كانت بشبهة. الشبهة هي إيه؟ أن الشيطان جاء إليهم وقال اصنعوا لهم أنصابا حتى تتذكروه وتتمثلوا وتقتدوا به، هي دي الشبهة. فعلوها واستحسنوها، فكانت النتيجة أن أولادهم عبدوا تلك الأنصاب من دون الله. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء غير به دين الأنبياء هو إيه؟ الغلو في الصالحين، هذا الذي أدى إلى عبادة الأنصاب والأصنام والذبح لها والتقرب لها من دون الله عز وجل. الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. معرفة سبب قبول بفتح القاف، قبول مش قبول، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الذي جعلهم يقبلون هذه البدعة يعني هم الناس السابقين، هؤلاء الناس من سبقهم كانت عندهم أنصاب يذكرونهم بالصالحين؟ لا، أول أنصاب ظهرت كانت هذه الأنصاب 5 لهؤلاء الرجال الصالحين. طيب ما الذي صرفهم؟ إنهم استحسنوا، إبليس صرفه، ولكن ما الذي جعلهم يطيعون إبليس؟ أنهم استحسنوا الأمر وما ردوه إلى الشر، لو ردوا الأمر إلى شرعهم سيجدون أن هناك نهيا عن مثل هذه الأمور، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، مثل الوقوف عند القبور، مثل الصلاة إلى القبور، مثل القعود إلى على القبور، مثل الجلوس إلى القبور، وهكذا في نهي موجود. فإذا الإنسان لا يستحسن ولكن يرد الأمر إلى الشرع. يبقى إذا معرفة سبب قبول البدع سببها هو أنهم استحسنوا هذا الضلال الذي قذفه الشيطان إليه، مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني الفطرة السليمة ترد مثل هذه البدع. يعني لماذا نصنع مثل هذه الأنصاب وهذه التماثيل؟ حتى تذكرنا وأين الشرع؟ إذا كان الشرع لم يذكرنا هذه الأنصاب سوف تذكرنا، يبقى الفطرة تردها والشرع يردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، سبب هذا الشرك الذي حدث وهذا هذه البدعة التي أوصلت الناس إلى الشرك أنهم مزجوا الحق بالباطل. فين الحق؟ الحق اللي هو حب الصالحين، حب الصالحين حق أم باطل؟ حق. والباطل الغلو في الصالحين، فخلطوا هذا بهذا فأدى هذا إلى وجود البدعة والبدعة أدت إلى وجود الكفر. يبقى مزج الحق بالباطل، الحق اللي هو حب الصالحين وهذا واجب على الإنسان أن يحب الصالحين، ثم الباطل أنهم غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني هؤلاء الذين صنعوا الأنصار صنعوها ليعبدوها ولا صنعوها لتكون تحميسا لهم على العبادة؟ فإذا النية خير ولكن الأمر بدعة، مثل هؤلاء القوم الذين جلسوا في المسجد وواحد يقول لهم سبحوا 100، النية خير ولكن الفعل نفسه بدعة، لذلك أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. فالأمر الجيل الأول صنع واستحسن الأمر وظنه خيرا، الجيل الثاني جاء وعبد وظن أن هؤلاء السابقين ما فعلوه لأجل التذكرة وإنما فعلوه لأجل العبادة فقالوا نعبده. واضح الكلام؟ والثاني فعل أناس من أهل العلم، الأول قلنا محبة الصالحين اللي هو الحق، والثاني فعل أناس من أهل العلم اللي هو الجيل الأول رأوا شيئا وأرادوا به خيرا. فالجيل التالي أيوة بس مين اللي استحسن؟ طيب العلماء، وعند عدم وجود وبشرط في غير مخالفة الشرط. نعم. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني أرادوا بهذا الفعل غير الشيء اللي هو فعله الجيل الأول من أجله. الجيل الأول فعله لزيادة العبادة والجيل الثاني عبدوه. المسألة السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. السابعة معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. جبلة يعني فطرته طبيعته خلقته، إن هو إذا نقص الحق زاد الباطل وإذا زاد الحق نقص الباطل. لا يصح أبدا أن الحق يزيد والباطل يزيد، لا أحدهما، يعني هي المسألة متزنة، إما أن يزيد هذا ويقل الآخر مقابله وإما أن يزيد الآخر ويقل هذا في مقابله. فهؤلاء بدأوا ينتقلون من الحق شيئا فشيئا. المرحلة الأولى لما ابتدعوا وفعلوا مثل هذا الأمر بدأ الباطل يزيد وبالتالي يقل الحق، ثم المرحلة الثانية عبدوها من دون الله صرفوا لها العبادة فزاد الباطل وقل الحق. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر. البدعة نعم، لأن هؤلاء القوم صنعوا خمسة أنصار، ومن من الناس أباح له أو من العلماء أو من أهل الدين أو من الأنبياء السابقين أباح لهم أن يصنعوا الأنصار، فهذه الأنصار بدعة، بدعة لأن ما فيش حد من الأنبياء فعلها، فهكذا البدعة أوصلت للكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني الشيطان لما ألقى للإنسان هذه البدعة يعلم إن هذه البدعة ستؤدي به إلى الكفر. القبور كانت مستوية بالأرض، لماذا بقت قباب وأضرحة؟ هو ألقى هذه الشبهة إلى الناس ففعلوا، وهم فعلوا ذلك حبا وتعظيم لهؤلاء كلما زاد القبر يبقى هذا دليل على أننا نحبه، وكلما كتبنا عليه وزخرفناه وزينا نحبه، وكلما اهتممنا به وصنعنا له مولدا نحبه. بمرور الأيام وجيل ورا جيل تعبد من دون الله. فهكذا الشيطان يلقي الشبهة وهو يعلم أنها تصل إلى الكفر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الغلو أيا كان، الغلو في العبادة منهي عنه، الغلو في الزهد منهي عنه، الغلو في العلم وأن تبحث في أشياء نهاك الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك بعلم فهو منهي عنه، قاعدة كلية. وطبعا لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني هو حي تخرجه عن مكانته، ولا أنت أصبك الغلو به إزاي؟ لا دي شيء من الأشياء. أنت أصبك التورط بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حياته هذا ورد عن الصحابة، أما بعد ما ماته فمين من الصحابة تبرك بأشياء خلفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني هو بعض مواقفه. الحادية عشرة مضرة العقوفة. ها إيه التبرك بأثار النبي بعد وفاته؟ يعني مسألة مين هو ابن الوليد؟ ما احنا نحتاج نثبت القصة اولا، فان ثبتت يبقى نشوف العلماء ماذا تكلموا عنه، لم تثبت يبقى نشوف الرحمه. في هو في نشر من المريض على السلام في واحدة مصرية يعني ماشي، هي دي فعل بعض الصحابة وليس كل الصحابة أولا، ثم يعني المقصد التبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو شرب من هذا الإناء، ثم إن هذا الأمر لم يصل بهم إلى ترك أمور من الشر ولم يغالب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا عن مكانه. لما قطع عمر يعني هذه المسألة نتجع للكلمة. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. طب فين القبر؟ القبر اللي هو الأنصار لما صنعوا الأنصار عند إيه؟ الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. طب الجيل الذي جاء بعد ذلك بدأ يعبد الله عز وجل عندها، ثم بعد ذلك عبدت، فإذا يكره ويحرم على الإنسان أن يعبد الله عز وجل عند قبر، لأن هذا الأمر يؤدي إلى الشرك فيما بعد. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ليه ربنا سبحانه وتعالى نهى عن التماثيل؟ لأنها ستؤدي إلى الشرك. طب ولما أمرنا بإزالتها؟ لأن بقاءها يؤدي إلى عبادتها في نهاية الأمر. طب الناس اللي هم أقاموها يعلمون لماذا أقاموها، الجيل اللي تالي والجيل اللي بعد التالي، والشيطان باقي لم يموت. نعم. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة اللي هي قصة نوح عليه قوم نوح، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني كم من الناس لما يأتي يفسر هذه الآية ولا يربطها بالواقع، فما البدو والدسوق والشاد نفس القضية، هي ود وسواع ويبوث ويعوق ونصر، مع الخلاف إن هؤلاء أقوم صالحون شهد لهم ابن عباس بالصلاح، إنما البدو الشيعي جاسوس وغيره، والدسوق تلميذه جاسوس، والشاذ وهؤلاء جواسيس من جواسيس الشيعة دولة الإسماعيلية. مش كلهم، مش كلهم من جيلان هنقول إنهم من المتصوف المعتدلين، والحسين ظلم لما أدخل في مثل هذه القضية ومش موجود عندنا. فالمقصد ان احنا لما ندرس القصة نربطها بالواقع ونستبين الامر. الرابعة عشرة وهي اعجب العجب قراءتهم اي اهل البدع اياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني الكلام ده فيه دقة شوية. هذه أعجب العجب، وهي إن جماعة البدع أصحاب القبور والمقامات الذين يدعون العلم مثل هاشم وغيره من هؤلاء يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير والحديث، يجي لابن كثير ويقرأها، وفي حديث البخاري ويقرأها، وطنطاوي بتاع تفسير، وأحمد هاشم بتاع أي حديث، مش عارف الرجل كان قصده هم ولا إيه، مش عارف يعني صراحة. المهم ومعرفتهم بمعنى الكلام، هم عارفين الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، يعني شوف قلب القلوب سبحانه وتعالى بعد ما كانت على الطاعة تحولت إلى الكفر والعياذ بالله، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. هذا الكلام إنهم اعتقدوا أن التقرب إلى الله عز وجل عند هذه القبور من الله من الأمور المستحبة، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني الذي يخالفهم يبدعوه، اللي يقول لهم إن هؤلاء قوم صالحون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ولكن نحن نعبد الله عز وجل ولا يجوز لنا مثل هذا. أنت تقبح في الصالحين، أنت تقبح في آل البيت، أنت متخلف، أنت متشدد، أنت وهاب، وهكذا. ففعلوا جعلوا الأمر المحرم قلبوه على الإنسان الذي ينكر عليه، وجعلوه هو المبتدع، وقد يصل الأمر إلى أن يقتلوه، يصل الأمر بهم إلى أن يقتلوه، كما أراد بعض الشيعة يفعله مع الشيخ مقبل في اليمن لما بدأ يتكلم معهم على السنة. أنت بتقدح في البيت بقى، تتنقص من البيت، إذن أنت كفرت والمرتد يقتل. فانظر إلى هذه المسألة كيف قالبوا القضية، هم الذين ابتدعوا وهم الذين خالفوا، ثم جعلوا المخالفة سببا في الإنكار على أصحاب الحق. هي دي المسألة الرابعة عشرة. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. التصريح يعني أن هؤلاء الأقوام أقروا لله عز وجل بأن هو الذي خلق، ثم لم يريدوا إلا شفاعة تلك الآلهة. الأقوام اللي هم الجيل الأول ولا الثاني؟ الجيل الثاني. الجيل الأول فعلها لمجرد تذكيره وتشجيع على العباد، يبقى إذن هو مقر لله عز وجل بالخلق ومقر لله عز وجل بالعباد. ولكن تلك الأنصاب التي نصبوها إيه وظيفتها؟ وظيفتها أن تذكرهم بالله وأن تحمسهم على العباد. إنما الجيل الثاني عبدوها من دون الله عز وجل، عبدوها لأنها هي التي خلقت، لا، عبدوها لأجل أن تشفع لهم عند الله عز وجل. حال المشركين وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تشفع لنا عند الله عز وجل. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا أرادوا ذلك، يعني الجيل الثاني ظن أن العلماء الذين صوروا اللي هم الجيل الأول أرادوا من الصور الشفاعة، مع إن الجيل الأول ما أراد الشفاعة وإنما أراد التذكرة. واضح؟ يبقى التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة هذا في الجيل الثاني. ظنهم يعني ظن الجيل الثاني أن العلماء اللي هم الجيل الأول الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، هم ظنوا ذلك، ولكن هذا باطل لأنهم ما فعلوها لأجل الشفاعة. واضح؟ فهمنا الكلام. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تقع في مثل ما وقعت فيه النصارى، فلذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني هلك المتنطعون. طيب يعني احنا نستفيد ايه؟ يعني لا تتنطع حتى لا تهلك. يبقى هذا المعنى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا الكلام الخبري يحمل معنى الأمر بالبعد عن التنطع، أو يحمل معنى النهي عن التنطع، ففيه نصح وإرشاد. في هلك المتنطعون، لا، هو الأسلوب خبري، لا يعني الإنشاء فيه بعيد، يعني هو يدعو على المتنطعين بالهلاك، لا، هو المتنطعون يهلكون، ولكن أنت كمسلم ستسمع هذا الكلام سوف تحبط، يعني عبرة تتعب منها. طيب في المسألة 17 ممكن إنسان يأتي ويقول لا مثلا إيه نهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو في عيسى، طب ده عيسى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولم يأتنا، لا نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه حتى لا يأتي إنسان ويقول هذا الأمر كان بخاصا بمن سبق، إنما النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته فوق ذلك، ومثلا إن الله عز وجل خلق الدنيا لأجل النبي ولم يخلقها لأجل عيسى، إذن يجوز لنا أن نتوسل إلى الله بالنبي وبجاه النبي وأن نحلف وهكذا الكلام اللي وقعه. فهذا كله تم غلقه وتم قبله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، يعني إذا كان المتنطعون سيهلكون وجب عليك أن تبتعد عن ضربهم وأن تسلك غير سبيلهم وأن تسلك طريق الاعتداء. والمتنطع كما قلنا المتكلف أو المتشدد في غير موضع التشدد. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، أنها الهاء تعود على الايه؟ على الأنصار، لم تعبد حتى نسي العلم، لأن الجيل الأول ما عبده إنما عبدت في الجيل التالي عبدوها من دون الله، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، يعني في هذه المسألة أهمية وجود العلم وأن العلم سبب لعصمة الإنسان من البدع ومن الكفر، وأن غياب العلم يؤدي إلى وجود البدع ومن ثم وجود الكفر. المسألة العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، لأن لما مات الجيل الأول اللي هم فهمين المسألة وهم عملوا الأنصاب ليه، جاء جيل آخر ليس فيهم مثل هؤلاء العلماء فمات هؤلاء العلماء وبالتالي رفع العلم، كما صح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. يبقى فقد العلم سببه موت العلماء، وفقد العلم يؤدي إلى البدع وبالتالي إلى الشرك. في كلام الشيخ السعد عليه رحمة الله يقول باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيئا، كأن يحلف بهم، يستغيث بهم، ينذر إليهم، يطوف بقبورهم، أي شيء من هذه الأشياء التي لا تكون إلا لله فيصرف شيئا منها إلى هؤلاء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك، فإن حق الله الذي لا يشارك فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. تأله يعني العبادة، تأله فلاه يعني تعبد الله عز وجل. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. يعني مثلا الذين يغالون في الصالحين ويجعلونهم في مرتبة الأنبياء هذا يؤدي إلى الشرك، الذين يغالون في أئمتهم ويجعلونهم فوق الأنبياء هذا يؤدي إلى الشرك. أليس من الشيعة من عبد عليا وألهه؟ وجد من أله عليا وقالوا أنت إلهنا. فإذا الغلو وهو من الصحابة، من غال في الأولياء وصل به الأمر إلى الشرك، من غال في الصالحين وصل به إلى الشرك، من غال في الأنبياء وصل به إلى الشرك، غال في الأنبياء مثل عيسى غالوا فيه حتى وصل إلى الشرك. نعم. ومن غال في الفقهاء جعلهم كالأنبياء تماما، يأتي الحديث الصحيح بس الإمام قال، يبقى إذن جعل الإمام نبيا بل جعله فوق النبي، فكلام الإمام مقدم على كلام النبي. يقول والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام، أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. يعني هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ونحن لا نعقل، بل نحن أفضل منهم. نحن مثلا في عصر الذرة وعصر الكمبيوتر وصعود الفضاء، إنما هؤلاء ما كانوا يعلمون مثل من هؤلاء، فيفضلون أنفسهم على السابقين. بس نتفق أولا هم من الأولياء، يبقى من الأولياء نوقرهم ونعظمهم، إنما يقال عنهم هم أولياء وهم من الخونة يبقى ما يلزمناش. يقول هؤلاء أهل الجفاء، وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، كمن يغلو في آل البيت وبسبب غلوهم في آل البيت يكفرون الصحابة، أو يجعلون آل البيت مثل علي هو النبي، أو يصلون به إلى درجة الألوهية مثلا. يبقى في جفاء وفي غلو، طرفان، إفراط وتفريط، إفراط في الغلو وتفريط وتضييع وتبديد في الجفاء. وأهل الحق الذين يحبونهم، القسم الثالث، أهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فعيسى تبرأ من ذلك. فإذا أهل الحق يتبرؤون من أن يكون لهم صفة من صفات الله عز وجل، وأهل الحق في محبتهم لأهل الحق يعطون أهل الحق منزلتهم، فلا يغالون فيهم ولا يجافونهم وينزلونهم عن مكانتهم. واعلم أن الحقوق ثلاث: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة، وحق مشترك، حقوق خاصة مثل الاتباع والاقتداء، تقتدي بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بكلام مين؟ بكلام الأنبياء، والتشريع حق للأنبياء وليس لأحد آخر. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله، وطاعة الله ورسله، ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تمعا لحق الله. يعني معنى الكلام الحقوق حق لله عز وجل، حق العبادة هذه لا تكون إلا لله. في حق للرسل، حق الاتباع والاقتداء، هذا خاص بالرسل. وفي حق مشترك، حب الله، تحب الله وتحب رسول الله، تطيع الله وتطيع رسل الله، ولكن طاعة الله ذاتية وطاعة الرسل نابعة من حبنا لله أو من طاعتنا لله، لأنه هو الذي أمرنا بطاعة الرسل، فهي طاعة أصلية لله وطاعة فرعية للرسل، لأن هذه فرع عن هذه. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاث، فيقومون، يبقى في حق لله خالص، حق للرسل خالص، وحق مشترك. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. حد عنده سؤال؟ يعني الموقف يستدعي أن تتشدد، والتشدد هو التمسك بشرع الله. يعني دخلت بيتك فوجدت منكرا، ما تقولش عيب عليك، بلاش كده أخوان، أنت سيد البيت، أنت رب البيت، يبقى أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى في تغيير باللسان، لم يستجيبوا يبقى تغيير باليد، يبقى هذا الموقف يحتاج منك أن تكون حازما. فالتشدد هنا المقصود به الأخذ بالعزيمة وليس الترخص والتساهل وهذه الأمور. أي أن يكلف نفسه أكثر من طاقتها حتى تمل، هذا تشدد. مثل الثلاث، هذا قال لا أصوم دائما ولا أفطر، هذا تشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأتقى الخلق لله وأخشى الخلق لله من الله، صام وأفطر، وكان يصوم ويصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فإذا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج النساء وكان يقوم وينام. طيب، السؤال عن إعادة المسألة الرابعة عشرة، وهي أعجب العجب قراءتهم، أي أهل البدع، إياها في كتب التفسير والحديث. قراءتهم يعني لهذه القصة، هؤلاء المبتدع الضالون الذين يدعون العلم وأصحاب المناصب العليا يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير وفي كتب الحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، يعني فاهمين أن الكلام هذا الذي أدى إلى الشرك هو الغلو في الصالحين، لأن أصل القصة أنهم صنعوا لهم أنصار بدع، ثم وصل الأمر إلى أن غلوا في تلك الأنصار فعبدوها من دون الله، فهم يفهمون الكلام. وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، يعني برضك عالموا أن الله عز وجل، وفي الآية موجودة إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الإنسان يريد شيئا والله عز وجل يريد شيئا آخر، والإنسان يتمنى شيئا والله يقدر شيئا آخر، والإنسان يحب شيئا والله عز وجل بعد ذلك يجعله يكرهه، وهكذا. فهم رأوا ذلك، وكيف أن الله عز وجل صرف قلوبهم من التوحيد إلى الكفر. ما هو أولئك الجيل الثاني، أبوه كان جيل إيه؟ مسلم، ولكن كان عنده هذه البدعة. والجيل الأول كان جيل صالح، جيل الأولان خالص جيل من الصالحين، 10 قرون بين آدم ونوح على الإسلام. فهم فهموا مثل هذا الأمر وقرأوا القصة وفهموا الكلام، ثم علموا أن الله عز وجل يحول بين الإنسان وبين قلبه، ثم بعد ذلك اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. اعتقدوا، قال لك يعني التقرب وتعظيم الصالحين هو أفضل شيء نفعله. اسمع كده في الأمسيات الدينية اللي هم بيجيبوها، ويقول لك مثلا يجيبوا لك النصاب اللي هو إمام المسجد الزينبي أو إمام الحسين أو كذا، يقعد يتكلم على الحسين بقصص كلها موضوع. ثم تعلم الناس شيئا، خلاص؟ ها؟ مش قولهم؟ ما هو قولهم على علم، ولكن لا لا لا تؤخذ منه الفكرة. مش الكلام مش فاع فيصل. هنا عم سؤال حكم إقامة الأضرحة. لا. أي نعم. شو دخلها منين؟ يا راجل انت راجل عالم وفهم الواقع وشايف ان الناس يقعون في الشرك ليلا ونهارا بسبب هذه القبور، تجيب لي مسألة الناس اتفقوا عليها وتأتي لمسألة أخرى؟ سياق من تكسير الكلام ده كلام متشدد ومتطرف، سيبه دلوقتي، بس خلينا في الواقع الموجود، خلاص؟ طيب، يعني حبكت زيارة القبور في المرسي وهو قبر واحد، تدع آلاف القبور هنا وهنا وتروح لقبر واحد؟ فهذا الكلام، انظر يعني كيف يلوون أعناق النصوص ليصلوا إلى ما يريدون قوله. فالمهم، فهؤلاء الذين ادعوا العلم فهموا كل هذا وقرأوا القصة وفهموها وعلموا أن الله عز وجل يحول بين الإنسان وقلبه، ثم اعتقدوا أن فعل قوم نوح عملوا إيه؟ عظموا تلك الآلهة اللي هي الأنصار من دون الله عز وجل، وصرفوا إليها العبادة وقالوا لا تذرن آلهتكم، فسماها الله عز وجل آلهة لأنهم عبدوها. اعتقدوا أن هذا الفعل أفضل العبادات، اعتقدوا أن هذا الفعل هو أفضل العبادات اللي هم يدعون العلم، ولذلك يشاركون. ما يروحوش أمسية دينية مثلا في الأزهر، إنما لو في الحسين كلهم يشتركون فيها. ليه؟ طب الأزهر أحسن، قال الأزهر بينشر العلم، إنما الحسين ما فيش حاجة. لا، إزاي؟ واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. اعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه، ده نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انت لما تيجي تقول لهم ده نهى عنه الله، يبقى كده يقاطعونك، ويبقى انت كده قدحت في مكانة الاولياء وبخستهم حقهم، فلذلك يقاطعونك. فانت ما ديت وصل الامر بهم الى سبك وضربك، فانت ما ديت وصل الامر الى ان يخططوا لقتلك. يبقى اذا الحتة الاخيرة، اعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله عنه اللي هو التقرب الى الله عز وجل عن طريق هؤلاء الصالحين مثلا، اعتقدوا أنه هو الكفر المبيح للدم والمال. أنت تنهاهم وهم يكفرونك ويوحون مالك ودمك. يعني إذا نهاهم الإنسان عن ذلك حكموا عليه بالكفر، ثم بعد ذلك يبدأوا بقى يطبقوا عليه أحكام الردة. هذا إيه الكلام عن المسألة 14. حد يقول عنده سؤال؟ خلاص، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. إن شاء الله عز وجل يكون الكلام في الدرس القادم عن الباب 19. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.